إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم صحراتي من أراضي أجمل سلام. أهلا مرحبا يا أخبارك. يا سلام، شوف العيال فرحانة ازاي. اسمع ده حكاية تفرد وجنان، صبيان وبنات كما يسمع دود الأز حرير وحوية وحوية. الله يعيد على أمة النبي بخير. اللهم آمين. اصحي يا بطة هني الصايمين، قول للفطرين فلفل شطة حطة يا بطة. أفواه وأرانب. الله الله الله، دي ايه الحاجات الحلوة دي؟ ايه ايه فوانيس رمضان. ايه سلطاني يا ولاد، ايه سلطاني. كنبوا في المصيرة. لا انت ليلة وليلة، كل ليلة ليلة، انت ليلة وليلة. اسمع بقى، انا عندي كتير. ذكريات رمضانية. ذكريات رمضانية، سهرة تعدها وتقدمها لكم سوسة سعيد. عزيزي المستمع، أهلا بك مع مختارات جديدة مما قدمته الإذاعة في شهر رمضان من الأعوام السابقة. في سهرتنا الليلة العديد من الفقرات المنوعة، منها البرنامج الغنائي، الحديث، التمثيلية والفكاهة، والعديد من الفقرات الأخرى. أول فقرة هنعيشها مع جزء من الصورة الغنائية خيرات رمضان. شهر الهدى والصيام والفضل والإحسان، نور هلاله فرحنا في كل مكان، وكل قلب سعد وبيدعي للمولى، والبشر صدع الجميع وتهنى في رمضان. الهدى والصيام والفضل والإحسان، نور هلاله فرحنا في كل مكان. خيرات رمضان تأليف محمود إسماعيل جاد، موسيقى وألحان سيد إسماعيل، يشترك بالغناء سعد مكاوي، صلاح عبد الحميد، سيد إسماعيل، أمال حسين، أحمد عبد الله والمجموعة. البرنامج استمعنا إليه منذ أكثر من 30 عاما. يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي. يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي. غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت عالناس ونقولوا وحوي. يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي. يلا يا نعمة انت وبركة، هاتوا الفوانيس ونقولوا وحوي. غنوا لرمضان شهر الخيرات، ونفوت عالناس ونقولوا وحوي. رمضان هو هل علينا، شرف وحوينا الدار وفرحنا وتهنينا بالزينة والأنوار. رمضان هو هل علينا شرف وحوينا الدار وفرحنا وتهنينا بالزينة والأنوار. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقولوا حوي. يلا يا نعمة اديروا بركات هاتوا الكواليس ونقولوا حوي. يلا يا نعمة اديروا بركات هاتوا الكواليس ونقولوا حوي. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقولوا حوي. ادونا ما تدونا مثل والقمر يدينا وانتم لو فرحتونا حتكونوا من الفايزين. ادونا ما تدونا مثل والقمر يدينا وانتم لو فرحتونا حتكونوا من الفايزين. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا يا ولاد حتتنا ما خلاص تمت فرحتنا. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقولوا يا حوي. يلا يا نعمات انتوا بركات هاتوا الكواليس ونقولوا حوي. يلا يا نعمات انتوا بركات هاتوا الكواليس ونقولوا حوي. غنوا لرمضان شهر الخيرات ونفوت عالناس ونقولوا حوي. البياعين في الفرح سندوا أناشدهم اسم النشرة في الصلاة والطيبات عيدهم. زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل زي وزي وما فيه. زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل زي وزي وما فيه. خد لك منه قرش وغمس والمتنى عليه سحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس قبل ما تكبر مني القدرة هات مواعينك واملى الضهر. قول مبروك من رب القدرة صحني كفي عشر انفار. قبل ما تكبر مني القدرة هات مواعينك واملى الضهر. قول مبروك من رب القدرة صحني كفي عشر انفار. حبونا وزيد يا مدمي كله حلا وزيد يا مدمي. حبونا وزيد يا مدمي كله حلا وزيد يا مدمي. خد لك منه بترجي وغمز والمتنقي عليه سحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس زي اللوز ولذيذ يا مدمس صغيرك يا وزي وما فيك. زي اللوز ولذيذ يا مدمس صغيرك يا وزي وما فيك. خد لك منه بترجي وغمز ظلمتنا على السحابين زي اللوز ولازم ينبمل وكلنا يا الكنافة اسمها موجود وبيعين هيقابلوا في الكرم والجود إلقى القطايف معاش يرد الروح واللي معاه العيال ياخد لهم كنافة وقطايف من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين وياكل ولاده ويا بخت الصايمين كنافة وقطايف كنافة وقطايف من ينده لمين خدوا الكنافة وانبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس خدوا الكنافة وانبع لك رخيص معجونة بنظافة اتفضل وهيس باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر هي والقطايف من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين كنافة وقطايف من ينده لمين. في شهر رمضان عام 1968 استمعنا إلى حلقات المسلسل الكوميدي الرضا بنتي فر وين تكيو تكيو هم هم هم هم دو دو يو دو الرضا بنتي فر وين تكيو تكيو يو يو الرضا رضا بند تأليف عبد الرحمن شوقي الحان سيد مكاوي بطولة محمد رضا صفاء أبو الصعود وأخرجها أنور عبد العزيز قريبة كان عالم وسوسو رضا بند قايسو رضا بند باع كل ماله وفلسه وقتل السكر شد الحكاية خلاني في الميداني جمت يا بند الأغاني وقر الشيطان بقى المدام جنسي تقارن رضا بند أنا حد عجران أنا حد عجران رضا بند واضرب معاه يا بايا بصالو رضا بند والعلى على على على بالو رضا بند أصل الشيكية عابة عتالو في سرس الليل سرس الليل سرس الليل سرس الليل وخص خص ليسمع ليه واسمعوا معناه حلقة لرضا بند بتاعناه وش سما زنج زنج في ماله يا حبيبي مالوش يا اخويا مررت عينيه وحطت منديل في بقه ليه انت ايه يا انت ازيك يا سلام حلم ايه اصلا انا المضيف يا سعادة الدين انا المسؤول عن راحتك يا سعادة الدين انت تيجي بنجني وبصور وحسن رضا رضا وليكي ايه بقى وليكي بنيين لنا بيت في جزيرة الهمشقاقة دي وقاكي ايه بقى مصلح شوية فتن وزريع حنجوافي ونتجوز بقى بيت ونخلف صبيان وبنات ونبقى ايه بقى نبقى عيلة كبيرة بقى قوي قوي ونبقى ايه الاخرية اماني شفت ايام في بعدك يا سطولبة يا ابن خالي واني بقيت ما بنامش الليل بطوله ولا بلوله يا حسني واه بقى اللي ولا بلوله ده اللي انا بقوله دي يا هموش انت قربك يعني يا حسنية قربك بعدك لا بطل لغوة البندر دي قال كلامك في وداني ماسخ خالص. طب اقول لك موال يا بنت. اوه بس النبي يا شيخ ما تجعرش. عرش وانا لما بغني بزعر يا حسية. ايوه النبي يا نهارك اسود طبعاني مقموس منك يا حسية بنت عمي. لو انت هو كذب عليك واقول لك انك ما بتجعرش. لا مش قصدي. امال ايه؟ بس انا بقى ايه زعلان منك على شيء سيبانا جعر من زمان قوي ولا بتنبهني. لكن تعرف انك عينك في وداني زي الشهد يا ست البياض لخالي. يبقى نضعر. غيب يا قمر حسنية اخدع منك يا ليل وابهى من الشمس واجمل يا قمر منك يا عين وانا غني عن الناس ولا ليش يا حسنية غنى عنك. لا يا ربنا ما يحرمنيش منك ولا من جعيرك يا بطلبة يا ابن خال. سيادتك مسافر استراليا ليه؟ والله انا خبيث عليك الاكسانس المحراج شافوله الطالع لقوه حيموت ان شاء الله بعد سنة ويتكرر هو بقى بعد ما عرف كده انه يلف العالم كله. ايش ليه؟ وحضرتك بقى تبقى ايه للمهرجة؟ انا السكرتير الخصوصي بتاعه وبيدي لك يومية كام من غير مؤاخذة. يومية ايه يا خبرة؟ دي مهرجة رجل مليونير يعني متربي كمان في اوكسفورد. المهية بتاعي انا 6000 استرليني في الشهر. ربنا يزيدك من نعيم الله. تعرف يا مؤمن اهلا سكرتير الرجل الارندالي ده. ايوة التخين ده. التخين تعرف يوميتي 25 ساعة وبيخصم لي ايام الجمعة مع اني بشتغلها كمان. يابا انت مسافر معاه لفين؟ رايحين جزيرة هاتشاكايا. قلت جزيرة ايه؟ هاتشاكايا. جزيرة جديدة لان. اقول لك حبيبي صلي على النبي. يا سلام بقى سيادتك مهراج. ايه نعم. المهرجة مين بقى؟ زعمي المهرجة زعمي. وعظمتك مهرجة في اي بلد؟ في الهند. في الهند؟ في حتة في الهند؟ اصلي من اي مدينة؟ هل هذا محضر؟ قلت لك انا مهرجة في مدينة مهرجانجا من الهند. مهرجة البلد ولا مهرجة المحطة؟ ايه المحطة؟ اصلي انا متربي وابن بلد واعجبك. لا دي حاجة جميلة خالص. معلش والنبي بخاطر استحمليني 5 دقايق عقبال الطيارة ما تهبط. يا رب علي النعمة من لك الطيارة بعد كده. النبي يا رب انا خزير يا رب استرها يا ابو خيمة ده استرها معايا تلطيش بالالف وبتحرق عمري ما عملت اي حاجة تخدمك يا رب. هتفتح الشنطة دي من فضلك؟ اوي اتفضل افتح. ايوه شنطة. يا سلام الواحد ما كانش مصدق انه يحط رجليه على الارض تاني ودين النبي اللي انا بايت الارض. اسمع انت اسمع. الغلبة دي انت ايه؟ معرفش. وعلى كل نفتح انت جيل كنايت؟ ايه ده جيل مايت. ايه جيل كنايت؟ انا خوجة بقى انا لازم ابرد عليك. ابرد عليك. انا الاجتماعي دي بتاع مين؟ وحياه ربنا يا خواجه ما بتاعك ولا مايت ده ولا معتوق. لا ما تتعبش نفسك يا معلمي. معتوق خليك جدع، ده احنا في استراميا. وش معنى انا يعني دون عنهم كلهم اللي اخترتني عشان ادخل السجن؟ هديك 1000 جنيه. والنبي لما تديني مال قارون انا لا يمكن ادخل السجن ولا حتى زياره. يا بني ادم دي كلها 24 ساعه عقبال ما يحللوا المفتقه ويلاقوها مفتقه مش جرانايت. وانا ايه ضمان المفتقه مش هتطلع جرانايت؟ انا اسال جرانايت دي بتاع مين؟ خمسه دقيقه عشان نتفاهم مين اللي هيشيل قضيه. معتوق يا معلم انا خدامك في كله الا دخول السجن وانا بريء. يعني خلصك اقول ان المفتقه دي بتاعت اختك بخطرها؟ انا مالي، ما تقول بخطرها من يوم ما اتجوزتك ماليش ايها علاقه بيها. ما تهمنيش. يعني مهما انا اقول لك واستوسل لك مفيش فايده برضه؟ ما تحاولش. يعني ده قرارك النهائي؟ صح. اذا احس اني زليت نفسي كتير ليك وكذا، حيس طلعت حضرتك ندل، واحياما ثم المثل بيقول ان حكمك الندل لم تطيعه وان حكمت الندل ربيه، لكل هذا الاسباب خد. هاي انت تضربني كمان هنا في استراليا؟ اضربك في استراليا واضربك في اسبانيا واضربك في ايها مكان وايها زمان. انا شخصيا لما بشوفك انا اسال الجناي دي بتاع مين؟ بتاع انا يا بيه. لا ممكن ابدا. لا يا طلبه، لا لا لا لا, لا. هو بتاع يا معلم روطه. يا لهوي اخرس يا حسين. اصلا انا لا يمكن ابدا احب لك البهدله يا ده طول بلاء. هو انت مش واثق انها مفتاه يا معلم ومش جلجريت يعني مفقعه؟ تحياتي النبي، وان شاء الله رب ما وعى روح جزيره لها شكاكه دي مفتاه. اذا توكل على الله يا خواجه وخدنا على السجن. يا لهوي ستوفى يا ابن خالي. خلاص يا حسين حسبني المنيا ستوفى يا ابن خالي. انت يا حسين انت الوداع يا معلم. لا تمكن، انا هنا ابوكم وانا المسؤول عنكم. اسمع خواجه. يس. انا جاتني فكره. يس سر. حلا للاشكال وحتى لا يتعطل بنا الاحوال، اهجموا اولاد عن الفتاقه كلوها فورا. اوه نو الله. انا عايز سندوتش يا ام رم. ام الفتاقه بخطرها انما تنسى فيها. للهنا يا رحل. ممكن كاتب حكايتي. ليه يا خواجه؟ تاخد حتة خواجه؟ معقول؟ دماغي هيجي كسوره. خواجه شخصية الرغاية من الشخصيات الظريفة التي عشنا معها واستمعنا إليها في حكايات وحكايات من خلال برنامج سعل قلبك وبرامج أخرى كثيرة، وقام بها الفنان أحمد الحداد مع الرغاية التي قدمتها إذاعة الشعب في رمضان عام 1974. لو صلحت من هدومي ارجوكم تعذروني في ايام مفترقة دجيتي. كان زمان الترمي الناس كلها راكبة قفة والكمتري هو اللي بس اللي على السلم بره. النهاردة ابو الصلاق الكمتري هو اللي راكب قفة والناس كلها هي اللي راكبة على السلم بره. لا طيب ويد الكمتري يقول بارع اللي يقول نازل المحطة الجاية واللي يقول نازل المحطة اللي فاتت واللي يقول اديني كاسكرة للعباسية. طيب الترمي رايح للمطارية طبعا ينزل على طول وياخد ترمي غيره ويقوله هكذا. واللي يركب على السلم الاولاني الكمساري يجي لحده يروح نازل راكب على السلم الاخراني. واللي يركب على السلم الاخراني الكمساري لما يجي لحده يروح نازل راكب السلم الاولاني على طريقة حل حوش. واللي يقول اخ انا نسيت المحفظة في البيت يا ده انا نسيت وركبت الترمي غلط. واللي يقول يا خرابي ده ناس نشال. وهي كلها حجج في حجج عشان يوصل سفلاقة. والراجل اللي زي ده 100% عشته سفلاقة في سفلاقة وتشعبيط في تشعبيط. يا دي النايبة مانيش عارف اتكلم من اللخبطة يا اخواتي. ايه الكلام الفاضي ده؟ طب الا الاتوبيس شفتوا؟ الا الاتوبيس يا مغيث اللي ركبه يروح في طيس. يبقى الاتوبيس كان بليت على عينه 50 نفر قاعدين على كراسيهم ومرتاحين، ومادة ب50 واقفين مزنوقين مرصوصين مفيش مطرح لضفر يا اخواتي مش لرجل. ده غير ال50 اللي قاعدين ورجليهم مطرطرة بره من الشبابيك والازاز كله كسرينه والهذا حيشينه عن الناس اللي قاعدين جوه عشان سدينه. والراكب وقاعد وقاطع كسكرة يغمى عليه يغشى عليه ولا يسحورق ولا يدوخ واللي يروح في غبوبة واللي يقول عايز حدنق واللي يقول يا اخوان حتخنق ولا حتفطس يا اخوان الا المترو الا المترو اصل المترو الحمد لله شفته لكن مركبتوش وما دام مركبتوش ابقى معرفوش وما دام معرفوش رأيي فيه ما بديش انما القطر القطر عرفاه وميت مرة ركباه واخر مره ركبته يوم سبت اللي شفته فوق القطر وهو طاير من الجرار للسبنسة وانا لله الحمد دايما ببقى فكره مش بنسى زمان ما اخد ريقي ولا ما ابلع يا اخواتي ريقي حاجه دايما هتخلي واحد ريقه ينسى زمان وانا صغيره كنت بسمع فلان بيقول جه من بلده مدنجل جه مدنجل يعني ايه قال يعني راكب على الدنجل طب يا اخواتي الدنجل ده يبقى ايه قال الدنجل اللي راكب فيه عجل القطر يا سبتي اتاب المدنجل هو اللي بيدنجل تحت القطر خايف لحد يمسكه انما الايام دي ابقى راكب القطر واسمع واحد يقول لي واحد فلان فوق في القطر مسطح وفلان وفلان وفلان وفلان وعلان ومسطحين اتاب اللي بيركبوا فوق القطر هم اللي اسمهم بيسطحوا يا يسطحوا كده الخيره يا اختي يسطحوا ازاي يسطحوا فوق القطر بالميات ازاي ويسطحوا فوق القطورات بالالوفات ازاي مش خايفين من الكباري مش خايفين من السلوك اللي ماشيه بالعرض مش خايفين لا ياخدوا بد في جثتهم يروحوا في مصيبه طيب ودخلوا المحطه ازاي طيب ولما هيوصلوا ان شاء الله باذن الله ازاي هيخرجوا من المحطه طيب والناس الاجانب السباح لما يجوا ويشوفوا مناظر المسطحين فوق المواصلات كلها يقولوا ايه راكبين بربع اجره بقى ولا ايه طيب والناس دي تركب ببلاش ليه طيب واللي مالوش مطرح ما ياخدش المواصل اللي بعديها ليه يا اخواتي يا اخويا انت وهوبا وهوبا واللي سامع واللي سامع يقول اللي مش سامع لما انت بتعرف تحسب اوزن اوزن القطر لما يكون مليان لتم تعينه ناس وفوقه ناس مسطحه اكتر من اللي جواه يجرى له ايه مش ينفسد ولما ينفسد مش هيعطل الخط كله وكله على حساب الدولة طبعا طيب والقطر لما ينفسد يتصلح بكام وكله على حساب الدولة طبعا والقطر بدل ما يقعد 20 سنة هيقعد 2 سنين الدولة تجيب غيره بكام وطبعا كله على حساب الدولة والقطر كده الاقي اللي يقول لي يا ولية اسكتي انت هتصلح الكل يا امال اخربه يا اخواتي خليكم سامعين وشاهدين على اللي بنشوفه اللحظات التالية صديق المستمع هنقضيها مع جزء من برنامج الميكروفون مع الفنانين الذي قدمه الإذاعي طاهر أبو زيد في رمضان عام 1954 حمل الميكروفون في هذه الحلقة المطرب عبد الغني السيد ادي احنا جينا يا سيدي كوبري كازينو الجلاء ده مكان لطيف قوي الجو هادي قوي زي ما انت شايف اهو طبعا الفنانين دول زملاء كلهم قاعدين طبعا ما تيجي نخش نقعد جوه شويه طب نشوف حد من اصحابنا كده يكون موجود هنا نقعد معاه شويه الله الاستاذ ابراهيم رفعت قاعد هناك اهو ده المؤلف المؤلف الغنائي ده اللي مؤلف للزمان والهوى وحشتني عينيه وبعض الاغاني استاذ ابراهيم اهلا اهلا اهلا اهلا ازاي صحتك وانت جاي تعمل ايه هنا بقى الليله دي بقى بصك لغايه جديد والله تعال تعال تعال قلنا بالمناسبه ده هي اجتماع واحد مؤلف واحد مغني انا عاوز المؤلف يقول هو بينتقد مغنيين في ايه والمغني بياخد ايه على المؤلفين ده سؤال حلو جدا جدا جدا طب اما من ناحيتي انا بقى كمؤلف فبعيب على كل مغنيه في مصر انها عاوزه تكون ام كلثوم وعلى كل مغني انه عاوز يكون عبد الوهاب حلو قوي ان اي مغني يتاثر بمغني كبير لكن ما يقلدوش كويس قوي قوي يعني كل واحد ياخد لونه ياخد لونه يتاثر باي شخص يحبه ده صح في نشأته لكن لما يكبر لازم يكون له لونه الخاص ده صح دي الطريقه اللي يوصل بيها فعلا وايه احب اغنيه عندك تحب تسمعها استنى يا استاذ الغني وانت بتنتقده في ايه انا بنتقد المؤلف المصري في ايه والله ما بنتقدش المؤلف المصري في حاجه انما يعني الحكايه اللي انا عايز اقولها ان يعني الواحد بتجيله 500 اغنية في الاسبوع بيلاقي الكلام معاد ومكرر وزي الحاجات اللي فاتت و يعني ارجو ان يكون عندنا افكار جديدة ومواضيع جديدة عشان يبقى فيه مجال ويبقى فيه تجديد. انا موافق معك قوي على النقل ده هو تبص تلاقي الاغاني اكثرها كلها معاني بتتكرر. مثلا في الحب عاوزين اوبريتات وعاوزين ناس ينزلوا كده هوت للشعب ويشوفوا المشاكل بتاعته حقيقي. الله تعالى يا عربي. عربي مين العربي؟ تعالى ده العربي ده هوت اصغر مونولوجيست في الشرق. الطفل الصغير ده هو اللي بس واخف في مونولوجيست في الشرق. ده حاجة غريبة اوي. انت يا بابا جاي تتفتح يا عربي هنا ولا ايه؟ لا شغال هنا. شغال هنا في الكوبري جوه؟ ايوه. وازيك؟ الله يسلمك. زعل شويه. الله يسلمك. قول يا عربي. نعم. ايه النكت الحلوه بتاعتك الجديده؟ عندي كتير قوي حلو وعندي على رمضان. طب قول لنا نكته حلوه كده من نكتك الحلوه. على رمضان؟ اي حاجه. حاضر. واحد مولع سجاره وماشي. ايوه. بعدين قام واحد صاص عليه. قال له حرام عليك. حرام عليك يا ظالم. بقى تمشي في رمضان وتشرب سجاره والناس ماشيه كده قدامك صايمين. الو انت شيكي اصلا ما تزقش هتنس. طيب ايه تاني يا عربي؟ ايه تاني يا عربي؟ حاجه كمان. واحد بخيل قول للخدام قول له انا هشغلك عندي وتاخد كام؟ او من غير فلوس. قال له عشان خاطري. حلوة. طب تعرف تغني لنا حاجة عربي من حاجاتك الحلوة؟ ايه. طب غني يا حبيبي. عايز اي ما للوجه. اي حاجة. راح المدرسة صلم صلم راح المدرسة لجيلك علم واخد الشهادات من امتحانات صلم صلم شوفوا تعلم سلام سلم يا سلام صلم لا لا لا لا لا لا لا لا غريب لا شي عليهم غريب لا شي عليهم التيا نقاط حكيهم التيا لم من فوزيه الشيه ربك يسويه والجن جرجر والحواد حريب والخا خد بالك وتعلم سلام سلم يا سلام سلم. في رمضان يحلو السهر. في رمضان عام 1971 اصطحبنا المخرج علي عيسى الى قصر الاصول ومن هناك عشنا مع هذه السهرة الرمضانية. احنا عبيدك يا رب وانت الغني عننا في نسيقه وعيدنا الغاصبين ارضنا في نسيقه وعيدنا الغاصبين ارضنا وانت القوي يا معين والنصر من حقنا وعدو الله عدونا مالوش مكان بينا. اشرف ولا تتهاب والنار ولا العار دايما في طبعنا من زمان يا ما طلبنا السلام ما بقاش غير الميدان عدو الله عدونا مالوش مكان بالناس. ربي لابل النبي اللي العسير عننا احنا عبيدك يا رب وانت الغني عننا يا ربي لابل النبي اللي العسير عننا. استاذ فريد استاذ فريد ايوه استاذ زهران هو فين استاذ فريد انا هو يا عم سيبي لي ايدك وتعالى استلم مكاني الباشمهندس ولدك بعت لي 100 مره لان الاساتذه المذيعين عاوزيني قال طب اتفضل انت يا استاذ زهران خد يا سيدي بيان الطوائف اهو خليه معاك اذا وقع ولا ضاع ازاي ضاع بس اذا يعني ايوه هتلقى بيان ثاني مع عطيه اللي بيشتغل عند والدك عارفه طبعا هتلقاه دايما حشري وغالبا يبقى على صبح بيتنا فعلا انا شايفه كان واقف مع بنتك فاطمه فوق سطح بيتنا لو سمحت لي اطلع اشوف يا فريد يا ابني انا الف مره قلت لك البيت بيتك وفاطمه اختك قبل ما تكون خطب طب بعد اذنك اطلع اشوف عطيه اخر فقرة اخترناها في حلقة اليوم هذا الفصل الفكاهي اللي قدمه بيجو وابو لمعة في رمضان عام 1965. اليمش الجاز واللاز والبندق الزباد يعني العنب اللي لدن التين البرشام الناسف البلح عين الجمل يلي عاوز اليميش يميش فل الخواجه حنسهلة يا خبريت سويد مين هو انت ايوانا ايه فيها ايه داي قول لي يا بتاع اليماش نعم بتبيع يماش لا بنبيع سجن كده طب هات حزمتين بس يكون مصهر اسمع يا جدعين نعم عاوز تشتري احنا بنبيع احسن يماش ازاي يماش بيجو يبقى ما ينفعش ليه انا عاوز يماش رمضان ما هو ده يماش رمضان امال فين رمضان من اولها كده يا بني ادم ده يماش رمضان بنقول لك كل اسلاف اليماش نعم قولي نعم عاوز كام وقه انا ما بشتريش بالوقه امال بتشتري بايه بالتسعيره ها طب ما هو طبعا بالتسعيره وريني البندق ده بندق ايوه بندق ايه امال ايه دي جوز هند لا يا شيخ شبابي اللي ساكن قصادي عندك عين جمل ايه اديني اتنين ايه اتنين وقع يعني لا اتنين عين جمل يا حبابي احنا ما بنديش بالجوز بس هات اتنين اهو ادي اتنين هات بقيتهم بقيتهم بقيت العين لا يا شيخ الجمل بتاعهم جمل ايه يا جدعان كراية عالة عاوز تشتري عين الجمل بجمل يا خدق كانت ايام يا سلام يا خلق الله بتقول ايه يا جدعان؟ ايه بتقول ايه؟ كانت ايام ايه؟ ايام ايه دي؟ كانت ايام لها العجب طب فهمني ايام ايه دي؟ الزبون وقع شوف هذا يا خواجه نعم وشرفت كنا نجيب عين الجمل دي من الجمال نفسها يا نور النبي يا شبابي عين الجمل دي بيجي من الغيط بيزرعوه ما هم بيزرعوه ده جد الله يرحمه كان زارع 200 فدان جمال دي مصيبة تاني ايه واحد يزرع 200 فدان جمال ده غير الابل وشرفك كنت بتزرعه بجمال ازاي قلتلي ازاي ايه كنا بلقات نجيب التقاوي ونبضرها على الارض بعد ما نسقي المية ونسقي ايه تتلعوه بقى تقاوي الجمال دي ارانب تزرعوا الارض ارانب مفيش يومين يا واد يا خواجه الجمال تقب برقبتها من على الارض نعلقها احنا الجمال. لا عينيها ارحمونا يا ناس. يعني ما فيش غير الزبون دي يا شيخ. اتهوى من هنا اتهوى من هنا شوية تقاوي زرعة الجمال باظت من هناك. يا خسارة. ما طلعتش حاجة. لا طلعت. طلعت ايه؟ طلعت معين. امشي يلا امشي يا شويش. عاوز اشويش ليه يا علا؟ يخلصني منك ويمسكك. طب ما انا شويش امسكني؟ لا هذا ما فيش منه فايدة. ده بيظهر مجنون وفصار كمان. خلي بالك انا بقى اقلد لك الديك مظبوط. ادا ديك بيد ديك ايه يعني سدا مظبوط. ديك بقول لك ديك ايه سدا يعني زي الديك. حلو كده. واجي لك من يومين الساعه 7 ونص بالليل. طلعت في دماغي قعدت لك ادا ادا الساعه 7 ونص بالليل. يا ايه 7 ونص بالليل وقعدت سدا. مش هتصدقني. لا قول. الفجر طلع. أشكركم أعزائي المستمعين وحتى نلتقي في الأسبوع القادم أتمنى لكم أسعد الأوقات. ذكريات رمضانية. ذكريات رمضانية سهرة أعدتها وقدمتها لكم توسن سعيد. كان معنا من الهندسة الإذاعية هشام رمضان.